على ان اقول تقبل الله او ان اقول امين. واعادها ثاني اثاثا ثم اخي ابو ايوب قال قول امين ما في شيء. قلت له يا اخي هذه ليست من السنه ان كان ولا بد ان تقول امين يا اخي على تقبل الله. فقلت ان كان ولا بد ان تقول شيئا يا اخي فمسلم ان تقول السلام عليك. فقال لي يا اخي ابو ايوب ليس هكذا، لماذا تكلمني بهذا الشكل؟ انت منكر، انت كذا. الله يسامحك. فقلت يا اخي هذه ليست من السنه تقبل الله. فما فيها شيء تقول. قلت له اذا قلت تقبل الله يعني ما تقطع على هذه البدعه. قال يا اخي قلت له قد حصل عن ثلاثه بشيء من ذلك فسال اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هو يظن بأني أقول أسأل الشيخ يعني أن شيخنا ما تقول هو الذي أنت لا تقول شيء من جيبك، أنت لا تقول شيء عن هواك، وإنما تأتي بها بسنة الحديث صلى الله عليه وسلم. فهو أخذها علي زعل وقال لي أنت غال، قلنا سلامة وذهب. أبا أيوب أحيانا كثيرا ننكر عن الناس وما نعرف الدليل، لما يناقشونا نقول لهم قال الشيخ، الناس تقول لا تقول قال الشيخ، قل لي قال الله. انا ما قلت قال الشيخ، قلت اسال الشيخ. في كثير من المسائل خاصه البنطال والبنطال كيف يعني نتكلم مع الناس على المنطال عن الاخذ باللحيه، فتقول قال الشيخ. لا انت تقول قال الله، هذا اللي انت عيبه يا شيخ. قال الله، قال رسوله. ويقول الله تعالى يقول لك اهل الفتنه يقول نعم، ولكن انت عشان الناس تكون متقبل الناس جيب الدليل الشرعي ثم ارده بشرح العلماء وكلامهم وتعليقهم له بعد صلاه العصر ونحن في الطريق. بينت لي؟ يا شيخ دائما يخدم مع الناس على المستوى هذا. بعدين عندي يا شيخ اي واحد ياخذ من المال يقول لي كل الزكاه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا ما قلت قال الشيخ مزاج على أن يعني أريد أن أقصد بقول الشيخ مزاج حفظه الله، وإنما قلت روي لي عن الشيخ مزاج أنه أجاز الأكل قائما. هذا ما قلت له، لم أقل أن أريد أن أقصد بهذا. أنت تتكلم في الموضوع عمالك مين يتعرف يا أبي مين؟ لا أريد أن أقصد نقطة الآن صحات الخطأ. أيوة ومن كل الناس يعني فيها ناس نعم الله يعلم شيخ. أنا لا الحق أنا بدي أقول أنا معك أنا أبو هما أبو أبو يبدو من كلامكما كريكما أنكم تريدون أن يكون كل فرد من أفراد المسلمين يكون عالما بالكتاب والسنة. هذا أولا تثبيت ما لا يطاق. يعني في قبل الاستفادة ما تنفع. قل قال الله قال رسول الله، لا تقول قال الشيخ فلان او علان. هذا الكلام يقال لمن كان عالما، والعالم سوف لا يقول بثبوت حال قال فلان، يقول مباشرة قال الله قال رسول الله. لكن هل انت يعني تريد ان يكون كل فرد من افراد المسلمين حتى العامة منهم أن يقول قال الله قال رسول الله؟ نعم. نساعدك معك. نعم. مين؟ نعم هي مين؟ نعم. من تقل الغرفة الثانية. تفضل. فرد من الأفراد المسلمين. ليس طالب علم أجمل عن أنه ليس بعالم. لا أما المنكر من أين يدري أنه منكر؟ من قال الله قال رسول الله؟ لا يا من فعل في رجل من عامة مسلمة، لكنه هو آخر الأربعة الذين جاء في الأثر كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابعة فالثالثة أبدا، هو الثالث صراحة مستمع. رأى أي سمع من كرا ما ترى عليه فعل ما يذكر عليه من قال يذكره سياسي ويريه سياسي بتعرف سياسي مطمئن لا معك كيف شو قال سياسي وإذا رأى منكر وهو صد الثالث نعم ضع ضع يعني يفعل يصد عامي نعم نعم عامي بمجد نعم ينكر بالمعروف يا شيخ يعني بالحكمة ما أعرف ما بعد هذا جواب السؤال هذا جواب طبعا هذا مين عندي من عندك لكن السؤال أنا كيف عرف هذا العام أن هذا منكر وكنت أفهم من سمع سمع العالم أي سمع العالم هل ترى ممكن العامي والله انا بتكلم عن العالم اقول لك ما تبدأ اسلام وعمد الله ان ابو يليه من معنا يا شيخ بقول لك ينكر بالمعروف يقارب العمل ينكر بالمنزل المعروف يعني ما يجمع الجميع يعني طالب العلم ينكر بس انكار ولا ينكر بالمعروف كله بالمعروف ما لك متابع معنا والله ممكن خلنا قرر معنا خليك فريق الصراحة يا ديني يا شيخ خلينا بعد أنا من عندك لا أنا وياك مشتركين في البلوة يا شيخ لا سامع يا شيخ يا شيخ سامع يا شيخ ما يا شيخ كل الناس يشكون في المجلس صحيح الآن ما في بغيت الموضوع الناس في معالي المتعلم المستمع ها هل الامر بالمعروف ولا منكر خاص بالطبقه من الطبقه العامه طيب ناخذ بقى الطبقه الدنيا المسلمين من برا وادرك كما لما تقول انه تدري يعني مش الحد انكار المعروف ولا بالمنكر هذا هو شرط بالنسبه للعالم طلب العالم غير متعب لكن الان حكار المنكر مخصوص في فرع الاسرع الشرعي الحمد لله. انت الان تقول لأخونا نبيل بتقول لازم تقول قال الله قال رسول الله انت بتخاصه مش على اساس انه من المرتبة الثالثة بل ولا على اساس انه من المرتبة الثانية وانما عالم المرتبة العليا والاولى وهي عالم الكتاب والسنة وعلى هذا معناه انت راح تحتكم من نفسك بالصمت لأكثر المسائل لأن المسائل تلمعني جميعا، منها ما هو مصرح الكتاب والسنة، ومنها ما هو مستنبط من الكتاب والسنة. يقترب فالذي هو مستنبط خاص بأهل العلم. فإذا قولك بأنه عليك أن تكون على الله صلى الله عليه وسلم لا يقال، خاصة في مثل هذه المسألة، مسألة لمحدثات الأمور تقدر الله مصافحة إلى آخره. ألا هو مثلا فرق بين تقدر الله وبين مصافحة؟ والحية ما في ذلك. أي محدثة؟ أي محدثة؟ وإلا ذكرتها من الصلاة. أنت أحسن تقطع أحسن ما تحفظ صوابك. نعم. فاليوم كيف بدأ بأنه قال الله قال رسول الله في المسألة مثل هذه المسألة ما في عليها ما في كتاب الله ولا من حديث رسول الله؟ فهم ما هي مسألة اختلف فيها العلماء المتأخرين، فمن مقبح ومن محسن. كيف تريد منه يقول قال الله قال رسول الله؟ إذا أنت تريد منه إما أن يصمت، وهذا خلاف اتفقنا عليه أن المراتب الثلاثة عليه الأمر معروف ما ينكر، وإما أن يقول يا أخي أنا سمعت هذا من آل آدم بيسمي بقى ما بيسمي هذا ما إليه ثاني. لا. لأن البحث أنه يقول قال الله قال رسول الله، يا أخي يا أولا لو كان في قال الله قال رسول الله ومش عالم ولا طالب علم ما راح يستغرب لو صار رجل عامي مسلم بواحد يشرب خمر، يا أخي نفس غني يمكن يسلم عليه في الإنكار، فحتقول أنت يا موسى تقول لازم أنه قال الله قال رسول الله، هو مش يعرف، يعرف أنه خمر قال الله قال علم فأنكر عليه. فما يقال مثل هذا لازم يقول قال الله قال رسول الله حتى لو كان هناك ما يمكن ان يقال فيه قال الله قال رسول الله. فكيف نفر مثل هذه المسألة هذه بدعة، والعلماء متأخرون على قسمين، أكثرهم يقول هذه بدعة زمان، وما مش عبيد بدعة يقول إلا أنه لا أنا لا سمعت من أهل العلم والحريصين على تمسك الكتاب والسنة والاهتداء بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أن يقال له لازم تقول قال الله قال رسول الله معناها اسكت ولا تكلم، وهذا خلاف إجماع الثلاثة. نعم. ثلاثة. لكن الشيخ حفظه الله. ممكن مثلا لو كان أخ فواز ثالث أو أبو أيوب أو ثالث أو أي واحد مثلا يرجع الخطأ اللي أحدثه هذا الرجال. يعني يقول إن كان يقول في البيان الأمر اللي يجب أن يبين. وليد فكر الله خذ معنا نحن الحكمة والموعظة. كمين؟ أقول لو كان موجود لو هذا ما يجب أنه يبين بالحكمة والموعظة، يعني يستكثر الخلل اللي حصل مثلا في نظره أنه عالم. نعم أقول لك الشيخ ما يجب حتى لا يستكثر. لا طيب ما في هذا انت صاحب الابو ايوب جارك بجرس نحوه وانت بجرس بالدل نحوه، ليس البحث في الامر المعروف بالمعروف، البحث اما ان يقول قال الله قال رسول الله او اشكر مع الشكل على اخر زيادة على جوابكم الله يبارك ما بدي زيادة على ابو نخلص بدي نخلص من النسبة الاولى، هل يجوز من كان غير عالم وغير طالب علم ان ينكر المنكر هو لا يستطيع ان يقول قال الله قال رسول الله؟ يجوز. هو طلب منه ان يقول قال الله قال رسول الله ولا تقول؟ نعم. الان السؤال بصيغه ثانيه، هل يجوز للمجتمع هذا ان ياتي للمتحذرين فيعرض علماء السلف للنقص والثبات بأن يقول قال شيخنا حفظه الله الألباني أو حفظه الله ابن باز وهكذا أمام الحزبيين الذين لا يعتقدون أن الألباني علامة وأن الشيخ ابن باز علامة ولا تقوم بهم الحجة في نظرهم؟ نعم. لا أسمعك المسكي. لا ما نفعل ما نفعل والتعريف في مشايخهم يعني كثير. يعني جديد يعني. الحجريون يقول هذا الإخوان بجيب البنطلون مثلا، وشيخنا يقول هذا تشبه بالكفار وكذا وكذا. ثم النتيجة اللي سببها لا يوجد استخبارك خليك لك هذا اللي قال لحد الآن كل الدفاع اندفع سوء انتظار لكن احنا مع الحق ولا شف. هذا الذي يميزك عن جميع المشايخ الدنيا الذي نعرف يا جماعة، يعني الشيء اللي انت في القوة فيه قديش عادي هذا بالإسلام يا شيخ؟ بقيت جرة هذا عمره 2003-2004 لازم تعمل معه مثل ما تعمل مع الشيخ الزيادي لما تلقاه. شو بتسوي معه؟ مصيبه بتقبله واسمه امه مصيبه مصيبه. هذا رجل جزاه الله خير هداه الاسلام امبارح ولا كما نحكي موضوع الحراره وانتي كم قلت وما غيره انه ولا كنا هيك ما عرفت ها؟ نعم. هذا طبيعه الانسان الطبيعه التي عبر عنها الرسول عليه السلام في قوله لذلك الشاب الصالح الذي زوجه والده وهو ابن 15 سنة ليحصنه. ما قلت عبد الله ما شغلنا بالكهرباء يا شيخ. انا عارف لا اله الا الله. نعم. ذلك الشاب الذي زوجه ابوه وهو ابن 15 سنة ليحصنه انطلاقا من قول عليه السلام من تزوج فقد احرز شطر جيبه فليتق الله في الشطر الثاني زوجه ابوه. ومع انه في هذه السن المبكره كان يقوم الليل ويقوم الدهر، فبعد ان زوجه ابوه سالت النفر عن حالها مع زوجها، كان جوابها ان قالت انه لم يطع لنا بعد فراشا. هذا ابن عبد الله هو من الناس كان الشاب هذا شاب. وانا ما بنسى الروايه اللي كتبها عن الشيخ مخدم مع الشاب هنا. هذا الشاب هو 15 يعني يكون حبيب يكون هايل كثير هايل بارد ليه قائل الليل صاحب النهار انه لم يقع لنا بعد فراشا طبيعي جدا. فكاهوا الاولى وخذ من هو القصه فهي روينا والى رحمه الزهور اقول انه لم يقع لنا بعد فراشا قال لي يا اخي انا رسول الله ما ارسل اليك فقال يا الله بلغني انك تقول الليل تصوم النهار ولا ترى بها. قال قد كان ذلك يا رسول الله. القصه طويله ولعلها معروفه عند الحاضرين، لكن خلاصه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان يضع المنح الذي ينبغي ان يصير عبادته في ديانه وعشرته لزوجه ولواره قال انا الشيخ ان لي عمل واحد لكل عمل الله ولكل يد سكته. فمن كان سكته في ابنه ابتدى، ومن كانت سكته بدعة فقد ضل. ما قلعه ما قلعه أنه أنت شكرا تتكلم في إخوة في شيء في أنت لك إخوة، لكن لا هو بشكل يمكن ترخي ويمكن ترخي قطع بتفلل بالمرة لا، لكن أنا أردت أن يذكر يخايد أن هذا لا يحفظ. قال الله قال رسول الله ماذا يفعل؟ وين بفارس كان الموضوع؟ وكان الموضوع ان الحسن وكذا فهو اخيرا ضرب مثلا هدول اخوان المسلمين ما بتعرفوا لا الشيخ فلان لا الشيخ فلان الى اخره. هل من الاسلوب الحسن ان يقول السني للخلفي يا اخي هذا البنطلون هذا ما بجوز لبسه، هذا من لباس الكفار تعرف ايش وهيك الشيخ فلان يقول؟ لا انا بقول له التفصيل ذا، اذا كان هذا اللي عم يتكلم مع الشخص يعرف انه لا يعتد بهؤلاء العلماء او المشايخ ليس من الاسلوب الحسن، لكن هل هو خطا؟ يعني اخذ عند الله عز وجل اذا كان الشيخ فلان يقول هذا القول لا يعني يكون ياس المقصود، لكن ليس اسلوبا حسنا، لان المقصود اسلوب الحسن هو جذب هذا المخالف ومحاوله تلقيم الحق الذي هو ينفر منه. لكن اذا قال الشيخ فلان يقول هذا هو عالم اما ذاك ما بياثر ابراهيمه ماذا نفعل له؟ بارك الله فيك رفقا لصاحب الشيخ. نعم تفضل. نعم اذا كان هذا الرجل الذي انكر ما عنده قول الله وقول الرسول عليه الصلاه والسلام، ويمكن نقول له قال الشيخ فلان، يقول انا سمعت من الشيخ فلان عكس ما تقول، انا ما اؤمن بهذا الكلام. فاذا ما افاد ولا نهى ولا وضح لهذا الانسان هذا المنكر شو طريقته؟ فلابد والله اعلم اقول انه لابد ان يكون معه دليل حتى يقنع هذا الانسان الذي يقول له هذا حلال او هذا حرام. ابو راني دائما كنت معنا في اول البحث. لا ما البحث لا ما يسمون لكن نعرف أنا أجهد الباحث عند الله بكرر البحث باختصار لا إما أن تقول والله كبير من إذا متابع الموضوع معك أو ما سمير فتكون هلا صرت معي وكنت كم مرة تب الناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أما على السائل في الأرض ما أبدو في الأرض الحمد لله الذي أعطى لنا في الأرض ما دام أنك كنت معنا أنك المرتبة الثالثة عليه أن يأمر المعروف والمنكر على خاطر بعض الحاضرين وبالمعروف عليه أن يأمر المعروف بس هذا ما يعرف قال الله قال رسول الله كما تقول أنت في آخر كلامك الأخير أي نعم هكذا ما فهمت لكن هو يقول هذا الذي لا يعلم يقول هذا لا يجوز يسألون الناس لماذا يقول سمعت الشيخ قال كذا وكذا يأتي هذا الذي يقول له أنا سمعت من طرف آخر أنا بدي جوابه كيف توفق بين أن كل طبقة من هذه الطبقات عليها ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والطبقة الثالثة لا تعرف قال الله قال رسول الله، كيف ترجع بتقول انت ان هذا رجل قال الله قال رسول الله؟ رجعت عند ابن ايوب انت الى اخره، وهو ان شاء الله تاب ويؤمن بعيد عنا. يعني عليه ان ينكر، يعني بكلامه معناها لا ينكر الا يحفظ قال الله تعالى. يعني كنت تدعي على ابو ايوب؟ نعم. لا ابو ايوب بيكون معنا مو انت معه. نعم. اذا صار معنا بكون معنا. كل طبقه يمكن ان تذكر، وعلى قاعده لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهذا العارف ما قال الله تعالى رسول الله يمكن يعمل لك محاضره لحتى تمل انت. وانت حريص على العلم ليش انا عالم، لكن واحد ثاني طالب علم يقول لك في آية في حديث كذا يمكن يسكت يعرف الى اخره. المرتبه الثالثه ما اللي عنده شيء من هذا ولا من هذا، هذا يقول لك سمعت الشيخ يقول العلم ما يكلف الله نفسا الا وسعها. ضروري جدا كل الطبقات الثلاث يكون في عندهم توعيه بالقواعد العامه. الآن هلا أنا بتفتى معك وبمشي معك وبقول لك كيف أنك أنت الآن متعارض الموضوع من زاوية معينة. هذا الرجل أمامي وأنا رجل أجنبي لا أقرأ ولا أكتب ولكن أستمع لأهل العلم. رأيت منه أمرا نكرا فأنكرت عليه. قال لي شو عرفك؟ والله أنا سمعت الشيخ فلان. قال أنا هذا ما بتعرف عليه. طيب شو صار الله؟ سؤال إله. شو صار؟ ما اقتنع. نعم طيب شو صار؟ هو فعل اللي عليه هذا. شايف شو معناه؟ أنت أعلم من أبو هذا. ما دوب. شوف هلا. لو أنك بدك تعطيني جواب غير الجواب هذا راح أغير لك المثال. يا ترى كل الناس هيك راح يكون موقفهم لما هذا الرجل العامي ينكر على واحد انكار يقول شو عرفك؟ بيقول له والله مش فاهم شو فلان على الراس ولا في هيك ناس ولا لا؟ اذا هل انت تكلف شرعا انك تعمل لي فحص شو بيسموك فحص كفي مخوي بعد لا يمكن يصير للمبحوث انه هذا يا ترى اذا امام فلان العالم يقول كذا يقبل ولا ما يقبل مكلفين نحن بالتنطع هذا؟ اذا ليش انت عم تسفري في الصوره الاولى؟ انا بس اقول يا شيخ فلان يقول انا لا اؤمن به. ليش ما تسفري الصوره الثانيه؟ اذا كل هذا عباره عن تكلف الله عز وجل نهانا عنه. انا وامتي براء للتكلف. المهم بارك الله فيكم يا ابراهيم. تبارك من هون لهون لهون وين هون يا رب العالمين؟ نرجع للبحث الاخر يا شيخ. نعم. النهي عن الشرب من فيها الثقاء. اي نعم. كل يتكلم عن اضاف الشيخ الثقاء في القدح و كذلك السنة كذلك هذا نعم كذلك كرة لا تستطيع لي كنا من الله اللي من صراحة استعدت بالله بعد ثم جواب بها الحمد لله. هذا إناء ولا ليس بإناء؟ إناء. أنا شايف منه هل يؤخذ أن يكون في الشرع الناهي عن شرب من فيه إزاء؟ حديث عن حد السقاء او الاسقية. بين ان يستمر على اولاد لا يصليه فيقتل فاعطل القتل على ان يصليه على معناه انه سيكون كفرا اعتقاديا. هل يمكنك ان تكون يجوز بطريقة خاصة. نعم. ما ذكرت تعلق على كتاب الإمام كيف الدعاء؟ لا ترحمه إلا يتاب، لا ترحمه إلا يتاب، لا ترحمه. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. بعدين حقيقة يا أستاذنا رسول الدين مرة ورواده في الأدب العلم لازم نشرف عليها. لازم نشرف عليها. لازم يصير في معسكرين معسكر كافر معسكر مسلم هذا ولد لازم تمشي معسكرين معسكر إيمان معسكر كفر هذا لازم تتميز الشخصية المسلمة من الشخصية الكافرة يعني يغلو عليه أما لها النكري مثل يقول عمر الشام فات بايع ما فات مسلم ولا كافر ولا ناجح بل يارك الله بدرجك ما كان الرزق في شيء إلا زان وما كان الأنف في شيء إلا شاهد كما كان مروع على مكان يعني إذا كما أطلع صار بشارع التكسو بشارع المشروع العام وكذا Thank you.

السلام عليكم. كيف حالك؟ وين الدرس هو؟ الدرس وين؟ رشيد عمر. ابو مالك. درس ابو مالك اليوم؟ هذا ابن عبد الله. السلام عليكم. نعم. رواية مسلم أن الله عز وجل إذا أراد الساعة ألف ريحا طيبة. نعم. قبضت روح كل مؤمن. لا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تكون الساعة. نعم. فما في تنافي. يعني الأحاديث يبين بعضها بعضا. ما في تعارض ولا في تنافي. ألم تكن جالسا يوم كان الشيخ الاسمه زنط ابو زنط ما كنت فهو تكلم كلمة فيها تحسين لأوضاع المسلمين ضد اليهود في فلسطين وذكر أحاديث وأصلا ذكر حوادث ثم أتبعه بهذا الحديث فأنا قلت له أن هذا الحديث صحيح إلا زيادة أكناف المقدس فهي زيادة ضعيفة هذا الجواب نعم بارك الله فيك إذا خشي ضرره ما هذا حديث الشيخ؟ لا طبعا والحديث لا تكون زراط فما هو جند من جند الله طيب نية الأكل هي نعم أما القتل هل يجوز قتل الكنفق؟ لا ما في ما ينهى عنه لأنه عن الشطاره أكله كذب فقد ليس محرما؟ ليس محرما الحق الرواية الجامعة الشيخ نعم يا فقط ها؟ الصحيح الشيخ الجامع نهى الرسول صلى الله عليه وسلم نهى كراهة هذه قصة خالد بن الوليد قال عليه السلام إني لا أحرمه لكن يكرهه إني أجد نفسي إنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه هذا النهي المقصود به العليم أي كراهة ينطلق هذا على بعض القول والفعل مثل الله وقلت لك قال لا أحرمه فجل نوينا هنا أريد قاعدة قول لا يحرم وقول يحرم المحرم يقدم هذا من القائل الحاضر يقدم على المبيح الأقوال ولا القواتين الأقوال مطلقة الأقوال نعم لكن أنت لم تكن دليل الكراهة أو تفريج من فرمة الكراهة هو نفس القول لكن القاعدة ما زالت عندك سارية سالمة سارية لأن الأقوال التي لا يذهبون إذا تعرض القول وما كان أن قدم القول على الثالث إذا ماذا يذهبون أبنية لا يذهبون هذا تعطيل منهم يمكنون التعطيل. انا سألت الشيخ بن باز لماذا يذهبون، هم يعرفون الروايات، اذا وجد مثلا اهل الروايات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت الا فيما افترض. نحن اخي بارك الله فيك الان عم نحكي عن قاعده. نعم. بعد القاعده يبحث في الفروع. فهمت عليك. انت قلت لهم لا يهون الى هذا. اي لا يقولون بانه اذا تعارض حاضر، لا هذه قاعده اخرى. اذا تعارض حاضر ومبيع قدم ضر على المبيع. تقول لا يقولون بهذا. فوردك سؤال لماذا يقول؟ لانه الجواب الذي يا اخي الله لانه هذه جديده ما اتيح الجمله التي بحاجه الى تعب. لذا تزال الوان قائمه يذهبون الى الناس. الحمد لله. طيب ما عرفت انت بقى. نفسك لا تقدم. لا ان شاء الله الارض مسوية. كل الارض. الجواب اللي احيانا نتفرحنا عن الناس. اخوة مخالفة وارفضة. ايه. عودة خالف الحكومة. هدم ولا على ذهن الله على خلقتنا ولم يقم وقتنا انتهى موقع السعود. شيخنا بالنسبة عندما حضرت على عقيدة ابنتي وكان الشيخ عمر الأشقر موجود سمعته يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنك متكئا ولم أسمعك تذكر أو تنكر هذا الحديث إذا كان هذا حديثنا. فعندما سألت كيف ماذا دعا الرجل أقول هذا ليس عنه، هل يمكن أن تلحق أم من يعلم وما هو إيه طبعاً أنا أقول سؤالاً سؤالاً هل الرسول صلى الله عليه وسلم متكئا؟ جواب لا. ربما ان لم تنتبه ان عمر الاشقر عندما تكلمنا عن المستشفى انا ظننت انه طبعا انا بالنسبه لي عندما انقذت لي بعد ان صلينا المغرب عندما كنت مستاكن بيد اليسرى فقلت لي ان ربما صار لي جلسه مقضي عليهم فلو ان كان مستاكن فاذا الجمله لوحدها لا تريد أن تقول لكن أدواه ما تلقى أن تلك أمر أن يكون مثل هكذا كما جاء في حديث أبي بكر الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وذكر أشياء أخرى وكان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور فلم يزد يكررها حتى قلنا ليته سكت. هذا الانتكار لما يكون الإنسان جالس شبه من يعمل هذا ما في شيء. أما الشيء الثاني طبعا الاتكاء على اليد اليسرى هذا جاء الحديث وكان متكئا على يد اليسرى ساقطا عليها فليس ساقطا عليها هيك يعني. هذا النوع من الاتكاء قال انها جلسة المغضوب عليه هذه جلسة فيها هذا الاتكاء الخاص هذا منهي عنه. اما اي اتكاء اخر كاتكاء بغض النظر عن الاكل والشرب ونحو ذلك فليس فيه اي محظور. هل وضع لك هذا؟ ثم نعود الى الاكل متكئا. انا الان لا اقول في لا خلينا نطلع هيك برا نشوف الشمس الان في ابني هذا ما بقى علينا الا قليل ما من لا ادري انا لا اذكر اذا كنت انت اخذت على اخونا عمر الاشقر كنت أدركت وفهمت عليه أنه لا نهيا صريحا أو ذكر نهيا صريحا عن الرسول أنه نهى من أكل مستشيئا أو أنت فهمت منه ما بيهمني عن الآن هذا سواء كان هذا أو هذا فأنا أقول إن كان قال هو أو غيره أن الرسول نهى عن الأكل متكئا يكون واهما لأن الحديث لبره قد يشعر البعض بأنه نهي لكنه ليس نهيا واضح؟ واضح إلى هنا؟ لكن سيقال ما هو النص الذي قد يوهمه فأقول قال عليه السلام إني لا أكل متكئا فطروني بقى هذا أشوف شيخ معلش في تمر لما مطبوط من الصلاة عزيز نسمعها عندك لا خلط خلط توقيت سبحان الله ما الذي أنا أقطع به أن النهي من فم السقاء والنهي عن الشرب من فم السقاء شيء من شيء هذا وين جماعة هيا قم عمي إلا من الله انت تحدث معي انك رأيتيه تاخذني ايش بسم الله انا اقول لهم لو اجي تاخذني كنت اجي تاخذني ماشي كنت اجي تاخذني ماشي لانه ما حدا مدعي معي هذا خلوش شوف خلوش خلوش نجيب قلت انا بجيب عبد الرحمن وخذنا حزب حقيقي اللي فهمانه انه اما هون واما في المزرعة المزرعة في احتمال تكون دعوة واسعة وهم ما في احتمال كان تماما جزاك الله خير على السنه اي والله الله يحفظك تعال جيد سنة دي والله يحفظك انا اقول لا انا على عنيان احنا ايكم الورق انا ما كنت معي احنا ايه الله مرحبا المهم لا جاء ابني معي جماعة الخطيب هنا ذلك من السنة الصلاة نعم ذلك الله فرقا هذا ليس هذا لا أصل ما كان هذا من يأكل ونفر من السنة إذا دخل الداخل المسجد ووجد أن مراكعا أن يركع حيث هو ثم يدب حتى ينضم إلى الصف أين هذا حين الشيخ صدرك الحاج جيت هذا الله؟ اي؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل يجهر قبل أن يسلم يستدل فيه العالم يعلم الناس. فسألت الشيخ عن صحة هذه الرواية، قال لي يعني قرأت هذا، قلت صوت الكتب، قال لعل مهري. قال لي إذا ما سمعت دهري ما سمعت فعلا الحديث أعرف النص بخبركم بإذن الله تعالى. شيخ رأيت الإمام وأنا أخبرت جميل فعلا أن طويل إن شاء الله تعالى. الإمام رفع يديه عند الهواء عندما هوى السجود مع تتابعه تتابعه أو رفع في الأولى والثالثة. هذا مما يفعله أبو خالد. هذا مما يفعله أبو خالد في الأولى والثالثة ليس مداومة. ما في لماذا الأولى والثالثة فقط؟ نعم وما ما فعل بالثانية وأنت ما ما ترى فعل بالثانية. لا مشروع ان يرفع الامام اذا شاء. طيب لو ان يرفع الاولى والثانيه دون الثالثه والرابعه لو كانت رباعيه لقلت لماذا في الاولى والثانيه مثلا ولكن رفعت انا حينما رايت اني انا عايز ارفع لانه موجود مشروع للامام ان يرفع يديه اذا اراد ان يهوي للسجود ولكن دون تحليل انه الثاني او الثالثه او الاولى او الرابعه او ان يرفع في واحده مشروع له. نعم دون الركعات الاخرى او دون الصلاه كلها مثلا ان لا يرفع وأن يرفع أحيانا. نحن نتكلم في حضرة الشيخ بسم الله وبارك فيكم شكرا عادي ثم أنت ترى متابعة الإمام مطلقا في السنن وغيرها. نعم وجوبا ولا وجوبا وجوبا طبعا انما ذا الامام يهتم به. سألتك في المدينة مرة ان شاء الله عن متابعة الامام اذا كان يقبض بعد الوقوف من الركوع اذا كان يقبض بعد الوقوف من الركوع فكنت تتابعه ان كان طالبا للعلم او عالما من التصفى وهكذا فعلته مع الشيخ تابعته وفي الحرم اخلت لبيتك